يكتبك في قائمة وأنت لا تدري بتلك القائمة، فتعثر على تلك القائمة بأنك من المسجلين في الدعوة. هذه تقول إن هذا الشخص أنا أحظى بمنزلة ومكانة عنده، فما بالك أن الله 50,000 سنة يجعلك أيها العبد الفقير الضعيف المذنب، يجعلك ممن سيدخل الجنة ويكرم وتكون له تلك الكرامات التي تكون لأهل الجنان، أنه ينجو من الشرك وينجو من البدع وينجو من الكبائر ويلقى الله سبحانه وتعالى تائبا. هذه تسمى السوابق، كما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذا سبقت لهم من الله الحسنى وهي الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتبه الله في الأزل. السوابق سبق في علم الله عز وجل، وكتب الله أنك من أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل الصلاح وأهل الصحبة الطيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالمؤمنون لما يدخلون الجنة يقولوا: الحمد لله الذي أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. هم عملوا، لكن قبل ذلك إن الله سبحانه وتعالى اختارهم. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر باختصار بعض الأمور التي يكرم بها أهل الإيمان، قال: وتمام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه. الرضوان أعظم من الجنة وأعظم من الحور العين وأعظم من النظر. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أن الرضوان أكبر من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الصحابة، قال: ورضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وفي الحديث أن أهل الجنة يحل الله بهم رضوانه ولا يسخط عليهم ولا يغضب عليهم، يقال لهم: إن لكم التشب، ويعني تقرأ تشب، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، ليس فيها مرض، ليس فيها نوم، لأن النوم والمرض صفات نقص وضعف، فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الدنيا فيها جوع وفيها عطش وفيها شبع وفيها نوم وفيها تخمة وفيها حاجة وفيها مرض وفيها أسف وفيها أسى وفيها ملل وفيها غير ذلك. الجنة لا، الدنيا فيها كل منغصات، ليس فيها النعيم الذي لا يحول ولا يزول. قال: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهذه من أعظم النعم. لو قيل لإنسان وضعت له ألوان من الأطباق والمشتهيات والمشويات والمطهيات ومقليات وغير ذلك والفواكه، وقيل له: أنك بعد هذا ستذبح، لا يطيب له أكل. لكن أهل النار يقول الله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأهل الجنة لهم كل ما يشاءون فيها، بمجرد أن تشتهي بقلبك تأتيك، إما يأتيك طير، إما تتدلى عليك دانية، القطوف الدانية، الشيء الذي تشتهيه يأتيك في ذلك تلك القطوف، ما يتعلق به أمنيتك، ولك فوق ذلك، كما قال الله تعالى: فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الشيء الذي لا تبلغه أمانيك. ولهم النعيم الأعلى، لهم النظر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: هل تريدون شيئا؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تحرم علينا النار؟ فيقول أزيدكم، فيقول فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أنعم وأحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. والمسلم في هذه الدنيا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمار بن ياسر، سجد سجودا طويلا ثم سأله أصحابه قالوا ما هذا السجود الطويل؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا، فلما سألته عن الكلام الذي كان يقوله قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالأهل الجنة يتمتعون بالنظر إلى وجه رب العالمين الكريم، ويتمتعون بسماع خطابه يخاطبهم ويكلمهم، ويبتهجون برضاه سبحانه وتعالى وقربه والسرور بمحبته، يعلمون أن الله يحبهم ويرضى عنهم، والرضوان فوق المحبة، ويلهمون الذكر والحمد كما يلهمون النفس، والثناء والشكر على الله سبحانه وتعالى مما يشاهدون من الخيرات. وقد قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، ما كنا نعمل العمل اللائق، كنا مشفقين على أنفسنا، ما كنا نعمل العمل الحقيقي، كما يقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لما يروا النعم وسوابغ النعم والهبات وزيادة النعيم وتواصله ودائما في زيادة وتطور، ومما يكون من الأنس، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. قد قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بقي الآن الكافر. الكافرون أولا يعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، بشمائلهم من وراء ظهورهم، لأن تجمع ما بين الآياتين، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وفي سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. فاجمع بين الآيتين أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم خزيا ونكالا، ومن العذاب الذي يعطونه أهل النار تخف موازينهم. قال الله تعالى وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، ويساقون إلى جهنم سوق المساجين المخزيين المجرمين، يساقون جياعا وعطاشا منزعجين مرعوبين زمرا، كل واحد على حسب الطائفة التي عمل بها، كل طائفة تحشر مع نظائرها من أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى وإذا النفوس زوجت، قيل في معناها النفوس زوجت، يعني زوج بمعنى جمعت الشريرة مع الشريرة، والأشر مع الأشر، والأقبح مع الأقبح، والأرواح جنود مجندة، يساقون بالردع والزجر والتقريع والتوبيخ والسؤال المزعج، كما قال الله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، تكون مغلقة فتفتح، فيأتيهم من شرارها وحرها وسمومها وقيحها، يصب على وجوههم، يفاجؤون بالحر والسموم، حر مفضع، ويحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع، بل تأتي نفوسهم منتنة، يعافون أنفسهم ويكرهون أنفسهم ويمقتون أنفسهم، كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله في الدنيا كان يكرهكم أكثر من كراهيتكم أنفسكم اليوم، لأنهم يعافون هذه النفس التي أدتهم إلى المهالك، ويتلقاهم الخزنة ويقولون لهم: ألم يأتكم رسل؟ قالوا بلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الرسل بلغوا. وهذه المواعظ ينبغي أن نقرع بها نفوس المجرمين والكافرين والمنحرفين وتاركي الصلاة والكفار، نذكرهم بالنار، نقول له: اسمع ماذا سيجري لك لو مت على هذا الحال. نقول له: اسمع منا ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، نلخص له ما سيجري لأهل النار لعله يتوب. وأن الندامة يوم القيامة ندامة عظيمة، ندامة عظمى. ونذكر تفاصيل النار، والله تبارك وتعالى ما من شيء في النار إلا ذكره في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ننذر يومهم هذا. قال: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. والمسلم كل صلاة بل كل ركعة يقول: مالك يوم الدين. لما يقول مالك يوم الدين ينبغي أن يستحضر كل هذه الأمور. فهم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كانت عندهم آذان سامعة ولا قلوب واعية. وجمع الله لهم ما كنا نسمع أو نعقل، جمع لهم بين المنقول والمعقول، ما كانوا يسمعوا المسموع وهو القرآن والسنة، والمعقول يعني ما كانوا يفكرون في آيات الله وما كانوا يستخدمون عقولهم. فيوم القيامة يكثر عليهم التناد، كما قال الله تعالى في موعظة مؤمن فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. حساب الكفار حساب عسير، والمشكلة أنه ليس هناك فرصة للعودة إلى الدنيا لمحو الجرائم، وهم يتمنون الرجوع الرجعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذه الآية تذكر أنهم إذا جاءوها فتحت أبوابها واجتمع عليهم كل الهموم، والملائكة يقرعونهم ويطردونهم عن الحوض ولا ينعمون برؤية رب العالمين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكم هي ألوان العذاب التي تأتيهم؟ تارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وتارة بالبرد الشديد الذي يكسر العظام ويهري اللحوم، وتارة بالجوع المفرط. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يتغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأحيانا العطش وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جاء في تفسير الآية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قالوا كان يعني يوم القيامة يأخذ الكافر الإناء، يأخذ الإناء فإذا قربه إلى وجهه سقطت جلدة جبهته من شدة الحر، وإذا تشجع وشربه قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني ليس العذاب فقط، بل هناك كلاليب تقرصهم ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يشتد بهم الغم فيعودون من الشقاء والتعب، يغاثون بطعام ذي غصة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، إذا أكلوه توقف في حلوقهم الغصة، والزقوم ثمرتها في غاية المرارة، وليس المرارة فقط بل النتن رائحة الكريهة، وليس المرارة والنتن بل هناك الحرارة، إذا وصلت إلى بطونهم غلت فيها كغلي الحميم، يعني مثل ما تغلي الحديد الذوبة ويبقى يعني يبكبك فيها كده يطلق الفقاعات، فلا يزالون معذبين بألوان العذاب الشديد الذي لا يفتر، معنى لا ينقطع، لا يفتر عنهم ولا هم ينظرون، لا ينتظرون لا رحمة ولا فرجا، يقولون يا مالك، وقال الذين كفروا ولك، قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني يخففه، يعني بدل يكون مثلا من 1000 درجة ولا 2000 درجة يردها 1000 درجة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ثم يتمنون الموت ويتمنون الرجعة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يدعون يقول ليقضي علينا ربك نريد الموت، فلا يجيبهم إلا بعد 40 سنة ولا أكثر من ذلك يأتي الجواب، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، فيلتفتون إلى أهل الجنة يقولون لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقولون إن الله حرمهما على الكافرين، من الكلام الذي يقال لهم بل هو أشد الكلام أشد من العذاب، يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بل إنهم يتمنون العذاب لمن استسبب لهم في ذلك، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ماذا يقول الله تعالى؟ لكل ضعف، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ولذلك كان من أخص دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن أخص دعائهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.